نعود في بداية الحلقة الشيخ صالح إلى رسالة الأخت ميم عين غين من الرياض لنسأل بقية أسئلتها. أول سؤال في هذه الحلقة تسأله وتقول: ما الحكم إذا أتلفت شرائط الفيديو أو الأغاني والتي تخص غيري؟ وعند سؤالهم عنها أنكرت ذلك. سؤالي هو: هل يجوز الكذب في هذه الحالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فإن أمر الكذب وخطره فإن لا يخفى على من يقتلون ويظهرون إلى ما يعرض في شاشته من المصائب والدواعي. هو آلة، والآلة قد تكون صالحة لخير وقد تكون شر، ولكن إذا غلب استعمالها في الشر غلب حكم الشر عليها. وإذا كانت هذه الأسئلة التي ذكرت السائلة أنها أطلقتها أسرقة نازلة فجزاها الله خيرا على ما فعلت، ولا إثم عليها إن شاء الله فيما نفت عن نفسها القيام به ولو كانت غير صادقة. فأرجو الله جل وعلا أن يعفو عنها إذنها وأن يوفقها ويهدي ذويها لتجنب هذه الأعمار السيئة. لمن بما أننا أتلفته أسيطة سيئة ماجنة، لأن هذا هو الذي يغلب على جماعة الفيديو، لأن هذا الفيديو إنما جاء ليملأ البيوت بالدعارة ويعرض فيها أفلام العري والفجور. الذي ينبغي على كل مسلم أن يتجنبه، وإذا لم يتجنبه أن يقسم رقابته عليه، وأن يمنع إرادة أي شريط لا يكون نافعا دينا ودنيا. إنه لا مانع من النظر إلى أسئلة فيها تعليم الناظر كيف يعمل في حرف مهنية أو تعليم أداء فن من الفنون المباحة، إلا أن غالبا بل النادر يجب في ذلك، فالغالب والأعظم إنما هو ما يطلبه في الساق والمتفرجون الذين لا حياء عندهم. فليحذر الناس مغبة الانزلاق في هذا السر العظيم. الله جزاكم الله خيرا. أيضا أختنا تسأل وتقول: هل يجوز للمسلم أن يغتاب غير المسلمين؟ لا حرمة للكافر، لكن لا يجوز للإنسان أن يكذب لا على مسلم ولا على كافر. وأما ذكر الكافر وفيه من عيوب وأخطاء وشرور للمسلمين ولو على شكل الغيبة لا حرج. المقصود بالغيبة ذكرك إياهما بما يكره مما هو فيه. إذا قلت إنه لئيم فاجر عدو لله ولرسوله حاقد على الإسلام والمسلمين، فلا شك في ذلك، لأن من كفر بدين الإسلام فهو من ألد أعداء الإسلام. وأنت في كل ما تقول صادق في حقه إذا كان يتعلق بالدين، وأما إذا كان لا يتعلق بالدين فأن تقول إنه كاذب في معاملته وأنت لست صادقا في ذلك فأنت آثم، لأنه لا يحل للمسلم أن يقول إلا صدقا. فاجتهد في ذلك. والله هل إزالة شعر الوجه داخلا في لمس الحاجبين الذي نهى عنه الرسول عليه السلام؟ الشريعة ما تركت شيئا إلا وفيها له البيان، الذي بعثه الله رحمة للعالمين بين لنا كل شيء، وما سكت عنه صلوات الله وسلامه عليه فإنما سكت عنه بإثبات الله له. الله جل وعلا بين الأشياء وحد الحدود وسكت عن أشياء رحمة بنا جل وعلا غير الإثبات. الشعور التي في الإنسان من رجل وامرأة تنقسم، منها ما ينبغ لإزالته كالأعباط والعانة من الرجال والنساء، ومنها ما ينبغ إزالته بمثلة الرجال كالسوارب جزها أو إحفاؤها، ومنها ما يحرم إزالته على الرجال كاللحى يجب إزالتها ولا قصها. وبالنسبة للمرأة يحرم عليها إزالة الحواجب أو أن تزججها وتنمصها أو ترقيقها، يحرم عليها ترقيقها بل تتركها على سلقتها التي خلقها الله عليها. أما ما عدا ذلك بالنسبة للمرأة من الشعور في الوجه أو الذراعين أو الساقين فما أزالته من ذلك فهو على العفو سكت عنه، وما سكت الله جل عنه وسكت عنه رسوله فلا يقال إن هذا مثل ذات، فالذي حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يوقف عنده ويحرم، والذي سكت عنه متروك على العفو. فلا حرج إذا أزالت المرأة ما على شاربها من سعرات أو في ذقنها أو في خدها تزيل ذلك ولا حرج عليها إن شاء الله، إنما الذي لا يحل لها أن تتعرض الحاجبين، لا يحل لها أن تتعرض الحاجبين لأن النبي لعن النامسة والمتنمسة. والله جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول ألف ميم ميم من الباحة، أختنا لها ثلاثة أسئلة في سؤالها الأول. تقول أنا معلمة وقد سمعت بأنه لا يجوز مس المصحف إلا إذا كان الإنسان متوضئا وضوءه للصلاة، فهل هذا صحيح؟ أفيدونا مأجورين. هذا صحيح، وأصح أقوال أهل العلم بالنسبة للاختيار، فلا يستطيع الإنسان أن يعمد إلى القراءة بالمصحف مع قدرته على الطهارة والوضوء، وإذا كان عادلا بالماء أو بعيدا عليه فليرفع الحدث بالتيمم للقراءة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم عليه رجل وهو يريق الماء انتظر حتى انتهى من إراقة الماء ثم تيمم في التراب وهو في المدينة، فلما تيمم رد عليه السلام. وأما بالنسبة للحائض ولعل السؤال يصب عليها، فإنها تؤدي واجبا تعليميا أو واجبا دراسيا، وقد تكون متعددة للاختبار والامتحان. فالصحيح من كلامه هو إن جواز أن تقرأ عن ظهر قلب أو أن تقرأ في المصحف، لكن الأولى بها أن لا تمسه، يفتح على المصحف الطاولة ثم تنظر فيه وتقرأ. أرجو أنه لا حرج في ذلك إن شاء الله للحاجة. والله إنني أصلي ولله الحمد جميع فرائضي الخمس المكتوبة وأتلو القرآن الكريم وأريد أن آتي بالنوافل، فما هي الأوقات التي تستحب فيها؟ النوافل منها لها مقيد كالرواتب، والرواتب هي أربع ركعات قبل الظهر أو ركعتان، كل ذلك ورد في الصحيح، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. هذه 12 ركعة. وإذا صارت الركعات الصلوات التي قبل الظهر ركعتين تكون 10 ركعات، وكلها جاءت فيها حديث صحيح. فهذه الرواتب. وكذلك التهجد في الليل الوتر أقله ركعة بعد الراتبة أو 3 ركعات أو 5 أو 7 أو 9 أو 11 ركعة أو 13 ركعة أو أكثر من ذلك، لا حد لأكثره. ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث يحدد التهجد في الليل بركعات، بل ورد عنه في الصحيح صلاة الليل مثنى مثنى، إذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة الفجر له ما اختلف وقيل فنقرأ. ومن الركعات الفضيلة ركعتا الضحى، وقد ورد بها حديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة حيث قال أوصال سيد بثلاث وذكر منها أن لا أنام إلا على وتر وراء لك رفعة الضحى أي لا يتركها أبدا. هذه من النوافل، وكلما أكثر الإنسان من النوافل في غير وقت النهي فهو من العمل الصالح الذي يتاب عليه. والله جزاكم الله خيرا. إنني إذا قمت بأداء الصلاة فإنه تنتابني وساوس ومنها ما أريد دفعه ومنها يصعب علي، فهل علي إثم في ذلك علما بأنني أريد بسك الوسائل دفعها ولكن لا فائدة مع ذكر بعض الأشياء التي تبعد هذه الوساوس وهذا التفكير؟ وجزاكم الله عنا خيرا. من أعظم ما يبعد الوساوس ويطرد الهوادث ذكر الله جل وعلا والاستعاذة به سبحانه من الشيطان الرجيم. فقال الدخول في الصلاة استعيذون بالله، يستعيذ المرء أي إنسان بالله من الشيطان، ومن كان عنده شيء من هذه الوساوس يقبل الله ويلتجئ إليه لأن يصدها عنه يتضرع إليه جل وعلا، والله جل وعلا يستجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وربما دعا الداعي أكثر ولم يستجب له يستمر في ذلك يعود إلى الداعي، إلا أن يكون مرتكبا من المعاصي ما يمنع ارتفاع دعائه إلى الله، وإلا أن يكون يدعو دعاء لا حق له أن يطلبه إلى غير ذلك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام استجاب لأحدكم ما لم يعجل، قال كيف يعجل عن الله؟ قال يقول دعيت ودعيت فلم أرى يستجب لي، يعني فيترك الدعاء. فالإنسان يدعو على الله بالدعاء ويكثر من التوبة والاستغفار قبل الدعاء، ويكثر بعد ذلك من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك مظنة الإجابة. والله من الجمهورية العربية السورية أخونا عين خا دال يقول أنا ساب في 25 من عمري، رضعت من زوجة عمي الأولى، هل يجوز لي ولإخوتي الزواج من بنات عمي من الزوجة الثانية علما أن أخي الصغير رضع من زوجة عمي الثانية؟ أفيدونا جزاكم الله كل خير. إن كان رضاعك من لبن عمك لزوجته الأولى 5 رضعات فأكثر في الحولين ولو كان في مجلس واحد فلا يحل لك أن تتزوج من بنات عمك ولا من بنات أولاده أو بنات بناته. وكذا أخوك الصغير اللي رضع من لبن زوجة عمك الأخيرة إن كان رضع 5 مرات ولو في مجلس واحد بأن يمسك الثدي ثم يطلقه وهكذا 5 فلا يحل له يتزوج من بنات عمه من زوجته الأخيرة أو الأولى ولا من بنات أولاد عمه ولا من بنات بناته. وبعد ما عدا كل من إخوتك أو أخواتك أي ممن لم يرضع من لبن عمك فلا حرج عليه أن يتزوج من بنات عمك أو من أولاد عمك أو من بنات بنيه أو بنات بناته، إنما التحريم يختص بمن رضع إذا كان رضع 5 رضعات فأكثر ولا في مكان واحد، يبدأ أن تستفدي ثم يطلقه ثم يمسكه ثانية ثم يطلقه ثم يمسكه ثالثة ثم يطلقه ثم يمسكه رابعة ثم يطلقه، وإذا أمسكه 5 وأطلقه أو لم يطلقه فقد كان له 5 رضعات وصار ابنا لصاحب اللبن من الرضاع وأخا لأولاده من زوجته تلك ومن غيرها من الزوجات. والله يوجد عندنا رجلان زوجا بناتهما وكان الشرط بينهما أعطيك ابنتي وتعطيني ابنتك بدون مهر يدفع، هل يجوز هذا الزواج؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا هو الصغار بالإجماع وهو زواج محرم لا يصح، ويجب التفريق بين الزوجين في هذه الحال. ثم إن رغب الاجتماع ودفع كل زوج مهر مثل الزوجة لها ورغيت بدون هذا الشرط لها. والله أعلم. على خرج أي من العقد. نعم. لأن العقد غير باطل. الله أعلم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من السودان وباعثتها أحد الأخوات من هناك تقول: مساعر أبو بكر محمد موسى أبلغ من العمر 15 عاما ومتحجبة بحمد الله تعالى، وأستمع إلى برنامج نور على الدرب منذ زمن، وجزاكم الله خيرا على هذا البرنامج المفيد. ولدي سؤالان. الأول: بنت عمي رضيعة وأرضعتها والدتي ناسية، هل يجوز لأحد إخواني الذكور أن يتزوج بنت عمي التي رضعت من أمي أو من إحدى أخواتها؟ أما الإبنة التي رضعت الأم السائبة، فإن كانت رضعت 5 رضعات، يعني أنت قد استجت ما مر في هذه الحلقة وأطلقتها 5 مرات، فلا يحل لأحد من أبناء المرضعة أو أبناء زوجها من غيرها أن يتزوج بهذه الفتاة. أما إشارة الرضعة مرة واحدة فلا محظورة أن يتزوجها من رغبها ورغبته من أبناء عمها، لأن الرضعة والرضعتين والثلاث والأربع لا تحرم، وكذلك الحكم في أخت السائلة لا يحرم إلا 5 رضعات معلومات في الحولين، ما كان أقل من ذلك يحرم. الله اشتريت كمية من البيض وسرقتها على النار، وعند كسر البيضة الأولى وجدت بداخلها جليد، هل علي شيء إذا أكلت باقي البيض إذا كان سليما؟ ما شيء عليك في ذلك ولا حق. الحمد لله. أخلنا من الجلس الشيخ صالح، كثيرا ما يبعث بعدد من الرسائل إلى هذا البرنامج، الخط هو واحد لكن الورق هو الذي يختلف، وأيضا الاسم في بعض الأوقات. يسأل كثيرا من الأسئلة وهي أسئلة فيما يبدو أسئلة داعية. يسأل في هذه المرأة عن قول الحق تبارك وتعالى: وساورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله، ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في المستشار؟ وجزاكم الله كل خير. المستشار مؤتمن، ولا يجوز للإنسان أن يساور أي أن يستشير إلا من يثق بدينه ونفسه وعلمه. فإذا استشار من ليس على هذه المنزلة فقد أضر بنفسه. لكن ليس ورا جاهل، هل يأتم؟ لا يأتم في الحقيقة، وقل لا يجوز يعني أنه لا يحسن، لا يأتم، لكنه يعد مفرطا ومتساهلا. وإنما الإنسان إذا أراد أن يستشير فليحرص على من يعلمه ذا دين وذا علم بما سوف يستشار به، وأمين لا يفتي سره. إذا توفرت هذه الأمور كانت الصورة قريبة من النجاح، كما أنه ينبغي أن يحصل حسن النية من المستشير والمستشار ليتحقق للجميع القصد من تلك الصورة. والله أعلم. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول: المواطن المسلم عبد الحفيظ إبراهيم محمد يسأل عن الغياب عن الزوجة، ولا سيما إذا وصل إلى أكثر من عام، وهل له أن يحج حتى وإن كان غائبا في مثل تلك الفترة؟ له أن يحج، ولا ارتباط بين الحج وحقوق الزوجة، إلا أنه من ناحية المالية إذا طلبت حقها وليس عنده إلا ما يحج به وجب عليه أن يعطيها حقها. لكن المدة التي يمكن أن يغيبها الزوج لم يحددها الشارع بأمد ينتهي إليه، وإنما هذا متروك بما يتعارفه الزوجان ويقبلانه. فإذا قدرت المرأة أن يغيب زوجها 1 سنة أو أكثر من أجل مصالحهما من دراسته أو كسبه لأجلهما فلا حرج في ذلك، لأن حق لها، وإذا أذنت له فلا حرج. وما تعرف الناس عليه لأن الزوج يغيب تلك المدة وصار شيئا مألوفا معروفا، فهذا العرف له أثره في هذه الحالة. وإنما على الزوج والزوجة أن يحرص على ما فيه خير لهما ويصف السر عنهما ويصلهما. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات من العراق، تقول أنا معلمة مسلمة تم تعييني في منطقة ريفية وبعيدة عن أهلي، وتستوجب سكني حيث أن الحكومة قد وفرت لنا سكن قريب من المدرسة، وكان من ضمن المعلمات اللواتي تم تعيينهن معي معلمة غير مسلمة أي تابعة، فكانت تشاركنا في بعض الأحيان في الأكل والشرب حيث أنني أؤدي الصلاة بأوقاتها، لكن ماء الوضوء نجلبه من الشافي ونضعه في أواني لأننا لم نملك أسالة أو كذا لما. وكذلك تشاركنا هذه الفتاة الصابئة في الماء حيث أنها تغتسل منه وتشرب منه، فلا أستطيع منعها لأنها تعيش معي، فآخذ من هذا الماء للوضوء، وبقيت على هذه الحالة مدة 4 سنوات إلى أن تم نقلي الآن بالقرب من أهلي، فهل صلاتي في السنوات التي مضت صحيحة ومقبولة؟ أفيدونا أفادكم الله. إن شاء الله أنها صحيحة ويرضي الله جل وعلا أن يتقبلها. الذي يحسن مثل هذه الحالة من الفتاة المسلمة المعتزة بإسلامها المتمسكة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المقتدية بخلفائها الراشدين أفضل هذه الأمة بعد نبيها، وهم أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم ورزقنا حسن اتباعهم، أن تدعو من يكون معها بهذه السنة لسنة رسول الله وخلفائه الراشدين وأتباعهم، وتحدد إليها ذلك بحكمة ورفق وتأثير على مساعدها وصنع على عواطفها حتى تستجيب، لأن الله جل وعلا أفضل الدعوة وبين رسوله أن هداية فرد واحد خير للداعي من أن يملك أنفس الأموال. أما الصلاة التي ذكرت فهي إن شاء الله صحيحة. والله أختنا تغريب من العراق محافظة ميسان تسأل أيضا وتقول إنها نشأت في عائلة تحب الدين فترسخ الإيمان في قلبها منذ الصغر إلى أن بلغت من العمر 20، وأنها لم تترك الصلاة وتؤديها في أوقاتها، وأنها تخاف الله كثيرا ولا تخطو خطوة إلا وضعت الله أمام عينيها، وتفكر دائما بالآخرة وعذابها، لكنها كلما تغجرت تتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بأن يأخذ عمرها بأقرب وقت، فهل أمنيتها هذه تسبب لها إثم وتربية التوبة؟ نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتمنى المرء الموت يضر المنزل به، فكيف إذا لم يكن قلبه مر؟ ويقول فإن كان ولا بد فعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرين وتوفني إذا كانت الوفاة خيرين، فلا يحل لمسلم أن يسأل الموت حتى ولا صار به ضر، وإنما يسأل ربه الهداية والرشاد وأن يحفظه ويدفع عنه المصائب والمحن والفتن، فهذا هو الأفضل. فلا يستحي هذه الفتاة في الاستمرار على الطاعة والتجنب الدعاء على نفسها، بل تدعو لنفسها ولأهلها بالهداية والاستقامة. الله جزاكم الله خيرا. تقول وضحت لكم من قبل بأنني مسلمة متدينة وأفكر دائما بيوم الحساب، لكني لم ألبس الحجاب وكنت أقرر دائما بيني وبين نفسي بأنني ألبسه فيما بعد، فهل صلاتي تحسب لي أم لا؟ الحقيقة أن هذا أمر خطير، كون المرأة المسلمة ترفض اللباس الإسلامي وتضيف الستر بقدميها، فتعرف المسلمة أن تمتثل أوامر الإسلام وتتقيد بقيوده وضوابطه وتقف عند حدوده، هذا هو شأن المسلمة التي تخاف الله يجب أن تعرف أن المعصية خطر عليها بسوء الخاتمة. فالصلاة إن شاء الله صحيحة، والمرأة آثمة رفعها فكر الإسلام نفذها فكر الإسلام ولكن التوبة فانح ما سبق يا الله. فمن تاب صادقا محله كل ذنب بينه وبين عبده فلتتب إلى الله جل وعلا ولتتقيد بالحجاب الشرعي والله أعلم. أيضا تسأل عن التوبة الصالح بالمناسبة تقول إذا أخطأ إنسان في حياته لكنه رجع وتقدم وطلب التوبة من الله توبة نصوحة ولم يكرر خطأه هذا مرة ثانية وقطعا فهل يحاسبه الله على خطأه أم يغفر له لأنه طلب التوبة وبأي صيغة نطلب التوبة من الله؟ هل نقول استغفر الله وأتوب إليه إنني أتوب إليك يا رب توبة نصوحة فأرجو أن تتقبل توبتي هذه وتكرر هذه بعد كل صلاة؟ لا يلزمها هذا التكرار لذنب واحد وإنما تستغفر لكل ذنب إذا مستمرة. لأن أن التوبة تنفس ذنب نعم إذا كان الذنب فيما بين العبد وبين ربه، أما إذا كان الذنب فيما بين العبد وبين أخيه المسلم في حقوق ظلمه إياها فإن التوبة الصحيحة أن ترد الحقوق إلى أصحابها، أما أن يأخذ الحق ويبدأ التوبة مع قدرته على الرد فهذه توبة زائفة. من تاب رد الحقوق إلى أربابها، كما يدعى أنه تاب مع إبقاء الحقوق عنده وعدم توفير الناس حقوقهم فهو إنما يدعي زورا. فمن كان توبته تتعلق بذنب فيما بينه وبين الله جل وعلا لا يترتب عليه ظلم أحد من العباد فلا شيء عليه إذا كان صادقا والله يمحو ذلك ولا يلزمه أن يكرر التوبة دائما. لكن في الحقيقة أنه كلما تذكرها يجب التوبة فهذا أكمل وأفضل والله أعلم. جزاكم الله خيرا شيخ صالح.